سعدي يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة سعدي يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة وقفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة وقفت سعيد بين الصفا والمروة قفت سعيد ولبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة مغرم يا ضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح أيوة. خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح أيوة. خذ لك جرعة من زمزم يا ضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم وإن كان كليبك مجروح وإن كان كليبك مجروح روح للنبي يلا روح خدنا معك لحبيب الروح يا حبيب الروح وإن كان قلبك مجروح وين السرقة لك بلسان ومرمي يا ضمي الروح أيوة. خد لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح وين السرقة لك بلسان سعيد ولبيت بين الصفا والمروة قفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة لم يكن أجري حبيبي عن قناة يدري ما غاية صبري فابتلى رسول الله يا سر الهدى.